في صلاة الظهر والعصر أصلي الركعتين الأولى والثانية وأصلي وأقرأ الفاتحة ومعها سورة. أما في الركعتين الأخيرتين فإنني لا أقرأ إلا الفاتحة، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم، هذه السنة. السنة يقرأ في الأولى والثانية الفاتحة التي يكثر معها، أما الثانية الثالثة والرابعة يقرأ فيها الفاتحة، كما جاء هذا الحديث عن قتادة في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة والرابعة الفاتحة فقط، لكن لو زاد قرأ زيادة على الفاتحة فهي صحيحة أيضا. ولكن في الظهر وزاد بعض الأحيان فقرأ بعض الآيات وبعض الصور القصيرة الثالثة والرابعة في الظهر فلا بأس، لأن ثبت من حديث أبي سعيد الخدري أنه مسلم ما يدل على ذلك، وأن النبي كان يفعل هذا بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. فإذا زاد الفاتحة بعض الشيء بعض الأحيان مو دائم، في بعض الأحيان في الثالثة والرابعة في الظهر فلا حرج في ذلك، ولكن الغالب الذي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة فقط يكتفي بها في الثالثة والرابعة. الحمد لله، اللهم صل وسلم على، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.